فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بسبحانه وتعالى. هذه أمور نشا عليها بعض الناس واعتادوها تبعا لأسلافهم وقد غلطوا في ذلك. والله سبحانه بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يبين للناس أن العبادة حق الله وأنه لا يدعى مع الله أحد سبحانه وتعالى. فالواجب على العاقل ينتبه لهذا الأمر وينصح من ابتلي بهذا الشيء ويذكرهم بأن هذا منكر وشرك من أعمال الجاهلية. والله المستعان. هذه رسالة وردتنا من الرياض من المستمع نون نون شين، يقول في رسالته: هل يجوز إعطاء وكالة من شخص لآخر ليدير أعماله في فترة غيابه، والذي عرفنا أنه لا يجوز التوكل إلا على الله وحده؟ أعيد. يقول: هل يجوز إعطاء وكالة من شخص لآخر ليدير أعماله في فترة غيابه، والذي عرفنا أنه لا يجوز التوكل إلا على الله وحده؟ الوكالة غير التوكل أيها السائل. الوكالة كن يستنين إنسان يقوم مقامه في إدارة عمله، في بناء بيته، في إصلاح سيارته، في غير ذلك، هذا لا بأس، هذه وكالة تفويض من إذن الله يأذن له يفعل كذا وكذا. أما التوكل هو الاعتماد على الغير، الاعتماد على الغير بأنه يتصرف في الأمور بقدرته، فالله هو الذي يعتمد عليه ويتوكل سبحانه وتعالى. فالتوكل يكون على الله، وعلى التوكل يعتمد عليه لأنه قادر على كل شيء، لأنه مسبب الأسباب. فالاعتماد على الله والتوكل عليه سبحانه وتعالى، ثم الإنسان مع ذلك يفعل الأسباب، يعتمد على الله، يعلم أنه مصرف الأمور مسبب الأسباب، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ يكون، ولا يعتمد على المخلوق ولا على نفسه، بل يعتمد على الله وحده ويتوكل عليه. ومع هذا يأخذ بالأسباب ويتعاطى الأسباب، فيزرع الأرض، يغرس الغرس، يبني ما يحتاج إليه، يوكل ما يحتاج إليه حتى ينوب عنه في الغراس، في الزراعة، في البناء، ليس في هذا بأس. فالوكالة شيء والتوكل شيء آخر. أما يكون يتوكل على إنسان يعني يعتقد فيه أن يتصرف الكون وأن يدبر الأمور وأنه له قدرة على التصرفات بدون مشيئة الله أو ما أشبه ذلك، هذا لا يجوز مع المخلوق أبدا، توكل على الله وحده سبحانه وتعالى. سؤاله الثاني يقول: التقويم السنوي الذي يكتب فيه التاريخ ومواعيد الصلاة مقدما، هل من يكتبه يعلم بالمواعيد مقدما ولا يعلم الغيب إلا الله؟ وهل استعمال التقويم حرام؟ وما حكم من يعمل التقويم؟ تقاويم معروفة، لها طرق معروفة وحساب معروف، ما هو من علم الغيب. نعم، لها تقاويم، لها حساب معروف في ضبط مدار دخول الشهر وخروج الشهر وضبط الأيام والليالي بالدقائق والساعات، كلها شيء معروف، له طرق حسابية معروفة، ليس من علم الغيب. فلا ينبغي أن تظن أنه من علم الغيب أيها السائل، بل هذه أمور معروفة لها طرق ولها حسابات معروفة يسير عليها الحاسبون ويدركون معناها، فلا فيها من علم الغيب شيء. نعم. يقول: ما حكم بيع السيارات الفخمة الغالية الثمن والأثاث الغالي الثمن أيضا؟ هذا أمره واسع، إذا كان المشتري قادر وليس قصده الإسراف ولا مفاخرة، إنما يريد الطيب الذي من باب الجمال ومن باب الزينة، هو أهل لذلك لأن عنده المال وعنده قدرة، فلا نعلم في شيء. إذا اشترى سيارة ضخمة أو فراشا طيبا ما نعلم في شيء، لكن التواضع طيب، إذا تواضع لله واستعمل الشيء الوسط يكون أفضل، يكون أفضل وأقصد، حتى يتمكن من صرف الزيادات في الصدقة والمساعدة للفقراء والمساهمة في المشاريع الخيرية. فالحاصل أن الاقتصاد والتوسط في الأمور أفضل، ولو اشترى شيء جميلا نفيسا من السيارات أو من الفرش لأنه قادر ويريد من ذلك الجمال لا المفاخرة ولا المباهاة، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. يقول أيضا: ما حكم وضع الحيوانات في حديقة الحيوانات وحبسها لمشاهدتها؟ ما نعلم في هذا شيء، لا حرج في ذلك. نعم. لأن فيه فوائد، يعرف الناس هذه الحيوانات ويقفون عليها، لا بأس في ذلك، يعرفونها ويتفرجون عليها إذا كان الحابس لها يقوم بحاجتها. نعم. يعطيها حاجاتها من الطعام والشراب، إذا حبسها وأعطاها حاجاتها فلا حرج إن شاء الله. إن شاء الله. سؤاله الأخير يقول: ما هي كفارة اليمين وفقكم الله؟ كفارة اليمين مثل ما قال الله جل وعلا: كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذه كفارة اليمين. إما 10 مساكين يطعمهم يعشيهم أو يغديهم أو يعطيهم من قوت البلد نصف الصاع من تمر من رز من غيره من قوت البلد، أو يكسوهم كسوة أو يعتق رقبة ذكر أو أنثى، هذه كفارة اليمين. الحلف مثلا لا يكلم فلان ثم كلمه، او حلف انه ما يبيت عند فلان وبات عنده، او لا يجيب ضيافته ثم اجابه، يكفي كفارات اليمين، يطعم 10 مساكين نصف صاع كل واحد كيلو ونص، وان اعطاه زياده فلا باس، او يكسوه او يعشيه او يغديه او يعطي رغبه. فان عجز عن هذه كلها صام 3 ايام، اذا عجز عن الوصف فقير ما يقدر يصوم 3 ايام. قوله يوسف فبال الميت فصيام 3 ايام. والاولى ان تكون متتابعه كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، فهو متتابع، هذا هو الذي ينبغي. نعم. ايضا من الرياض اردتنا رساله من راشد مرشد احمد، يقول فيها: صلينا مع امام في احد الايام فنسي الامام وقرا الفاتحه في الركعه الثالثه، وهي يسر فيها كما تعلمون، وسبح المأمومون لكن الإمام لم يسجد للسهو، ما حكم التسبيح وما حكم عدم سجود الإمام؟ السنة السكوت في السر في الثالثة والرابعة في الظهر، في العشاء، والثالثة في المغرب سنة. نعم. السكوت يسر في الثالثة المغرب والثالثة والرابعة في العشاء هذا سنة، فلو جهر لا يضر، لو جهر لا يضر، لأن النبي كان يسمعهم الآية أحيانا في السرية عليه الصلاة والسلام. فالأفضل للإمام أنه لا يجهر بل يسر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلو جهر ونبهه المأموم فلا بأس، ينبهه المأموم حتى يأخذ بالسنة وينتبه للسنة هذا لا بأس، ولا يلزمه السجود، لأن الجهر والإخفات سنتان، والسجود إنما يلزم فيما إذا فعل ما يوجب عنده الصلاة، ما يبطل عنده الصلاة. فإذا كان عنده يبطل الصلاة وجب في سجود السهو، كما لو زاد سجدة أو زاد ركوع أو زاد قياما هذا ينبه، وإذا تعمد يبطل الصلاة، وإذا كان ما تعمد يسجد السهو. أما الجهر في الثالثة في المغرب والثالثة والرابعة في العشاء فهذا لا يوجب سجود السهو، لكن تنبيه حسن، كل ما ينبهه حتى ينتبه للسنة هذا مشروع، وإن سجد للسهو فهذا حسن ولكن لا يلزمه. نعم. لأن الجهر ليس بمحرم. نعم. وفي هذه الحالة يقول مثلا سبحان الله، سبحان الله، نعم، حتى ينتبه للسنة. نعم. هذه الرسالة ردتنا من اليمن الجنوبية من المستمعة الحائرة عين سين نون، تقول: إني طالبة ثاني ثانوي ومؤمنة بالله ورسوله واليوم الآخر، وأصلي وأصوم والحمد لله، وأسألكم هذا السؤال الذي يحيرني كثيرا، هو أني أدرس مع طلبة وكذلك يدرسني مدرسون، وممنوع علي على الطالبات وضع المناديل على رؤوسهن، مما يجعلني أفكر في ترك المدرسة، وإني لي الرغبة في تكميل التعليم، وخاصة وأني في نهاية التعليم، أفيدوني أفادكم الله ووفقكم لما يحبه ويرضاه. معلوم أن الحجاب أمر لازم، والكشف للرأس والوجه ونحو ذلك أمر ممنوع، والرأس أشد، لأن الذين قالوا بجواز عدم الحجاب للوجه والكفين، أما الرأس فلا بد من ستره، فأيها الطالبة الواجب عليك ستره، ستر الرأس وستر الوجه، وأن يكون لك من الستر ما يعينك على القراءة، ولا تبالي بهم ولو استهزأوا ولو سخروا لا تبالي، حتى تكمل دراستك، تكونين متحجبة مستترة بما شرع الله حتى تكمل الدراسة، فإن لم تستطيعي فانفصلي والتمسي دراسة ليس فيها اختلاط في أي مكان، فإن الاختلاط فيه خطر، وإذا كان مع التكشف صار خطر أكبر، فإذا تيسر لك التستر وتكمل الدراسة من غير ملاصقة للأولاد بل في جانب غير ملاصق للشباب فإن هذا لا حرج فيه إن شاء الله، للتكميل مع الحجاب، مع حجاب الوجه وحجاب الرأس، وأن يكون لك عين واحدة من كالبرقع أو شبهه مما تنظر بعين واحدة حتى تكمل الدراسة، أو العينين يكون لها فتحتان حتى تكمل الدراسة ثم تنتهي من هذه الدراسة. بس فإن لم يتيسر هذا فانفصلي والتمسي مكانا آخر تكمل فيه الدراسة، وأما البقاء على هذه الحالة فلا يجوز، تبقى مكشوفة الرأس مكشوفة الوجه هذا في فتنة كبيرة وخطر عظيم. سؤالها الثاني تقول: ما تفسير هذا الحديث؟ في الحقيقة هي تسأل عن التصوير، ويأتينا رسائل كثيرة جدا جدا، وللمشايخ أيضا إجابات كثيرة. تقول: ما تفسير هذا الحديث: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة، يجعل له بكل صورة بكل صورة صورها نفس فتعذبه في جهنم. ما تفسيره وفقكم الله؟ هذا على ظاهره يدل على تحريم التصوير وأنه لا يجوز، وأن المصور يعذب بالصورة التي صورها في جهنم، تكون هذه الصورة التي فعلها عذابا عليه يوم القيامة. وفي الحديث الآخر أشد الناس عذابا يوم القيامة مصورون. في الحديث الثالث إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال أحيوا ما خلقتم. هذا نوع من التعذيب بها. والتصوير للحيوانات ذات الأرواح كالإبل والغنم والبقر وبني آدم والطيور، أما تصوير ما لا روح له كالجبل والسيارة والشجرة فلا حرج في ذلك. واختلف علماء العصر في التصوير الشمسي هذا المعروف الموجود بالكاميرا، فبعضهم قال إنه ليس بتصوير وإنما هو إمساك الظل وتسامح في ذلك، والمعروف عند أهل العلم والبصيرة والتحقيق أنه تصوير وأنه لا يجوز، وأن حكم التصوير باليد الفني المعروف. هذا التصوير لا يجوز لذوات الأرواح إلا من حاجة من ضرورة كالتابعية، أو تصوير الجنات اللي يخاف شرهم، أو قيادة السيارة للحاجة. فهذا إذا دعت الحاجة إليه ولم يتيسر له أخذ تابعية أو رخصة إلا بصورة فنرجو أن لا حرج عليه للضرورة. شكرا لفضلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة. حبان حسان عبده الغني من الرياض من المنطقة الصناعية، والمستمع نون نون شين من الرياض يسأل عن حكم الوكالة، والمستمع راشد مرشد أحمد الذي يسأل عن التسبيح لجهر الإمام في الصلاة السرية، والحائرة عين سين نون من اليمن الجنوبية. عرضنا ما وردنا في رسائلهم هذه من أسئلة واستفسارات على فضلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة وإرشاد. شكرا لفضلة الشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.